الصلاة بلا قلب كالجسد بلا روح. الدليل الشيخ ما شيء إلا بدليل، قال الدليل قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعد الله المصلين بالويل وهو شدة العذاب والهلاك. من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان الذي يصلي مع السهو توعد بالويل، فالذي لا يصلي وش يكون حكمه؟ أعظم وأعظم. لما يصلي المصلي الذي يسعى عن صلاته متوعد بالويل، والذي لا يصلي أعظم وأعظم.